بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح أمثلة الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشرح إمام دار الهجرة العلمية. وذكر على ما كل قسم ذكر بعد ذلك رحمنا الله وإياه الإعراب، وذكر علاماته أيضا. انتقل بعد ذلك إلى بيان الأفعال ببيان قسمتها وبيان أحكامها. وتقدم معنا تنبيه إلى شيء من الأحكام الإعرابية المتعلقة بالأفعال، وسنأخذ هنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن يذكر بفعل بجميع أحكامها حتى يبقى الكلام على ما يتعلق بالأسماء. وهذا الباب متعلق أيضا بالجملة الفعلية، يعني فيما يتعلق بالأفعال. والنظر رحمه الله تعالى باب الأفعال. وأيضا قبل البدء بقراءة كلام المصنف رحمه الله، أنبه على أنه ليس هناك قراءة لكتاب المورد للعلم بزلام، وأيضا ليس هناك إجابة على الأسئلة للعارض السفر، ولكن أحببنا أن يتوقف درس. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو: ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، ومرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأقسام الأفعال. وهذه القسمة ثلاثية من حيث الصيغة: فعل، يفعل، افعل. هذا هو القسمة فعل عند العرب، ولا رابع لها. ولهذا قال قائلهم: وأعلم ما في اليوم والأمس له، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وكذلك قول الآخر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذه الأفعال أو الصيغ الفعل هي التي تكلمت بها العرب، فهي ثلاثة: ماض وهو الحدث الذي يقع بعد أو قبل زمان التكلم، كما تقول: قضى الله الأمر. ومضارع كما وهو الذي يقع في زمان التكلم، تقول: يقضي الله من أمره ما يشاء. وفعل الأمر وهو الذي يقع بعد زمان التكلم، أي بعد الأمر به، كما تقول: اقضي بالحق، وهكذا. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القسمة ذكر أحكام الأفعال، وقد تقدم معنا في الكلام على المعرب والمبني من الكلمات بيان هذا، ولكن سنزيده وضوحا لأهميته. فقال: فالماضي، هذا هو القسم الأول، مفتوح الآخر أبدا. الفعل الماضي تقدم معنا أن حكمه البناء دائما، فإن الفعل الماضي مبني على الدوام لا يدخله الإعراب بحال من الأحوال، ولهذا لا يكون له محلا من الإعراب. إذا أعرفته تقول فعل ماض مبني لا محل له إلا الإعراب، مبني على الفتح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو على القول الآخر لأنه يختلف بناؤه على حسب اختلاف اتصاله بشيء أو عدم اتصاله بشيء، كما سننبه عليه إن شاء الله. إذن ابن القيم الروم رحمه الله يقول بأنه مفتوح الآخر أبدا، بمعنى أن بناءه يكون على الفتح، أن بناءه يكون على الفتح، وهذا قول لبعض النحويين. وعلى هذا فإنه إذا اتصل به ضمير الرفع كما اتصلت به الضمائر يعني، فإنه يكون عندهم مبني على فتح مقدر. ولكن كثيرين من النحويين يرى أن الفعل الماضي إذا لم يتصل به شيء فإنه يبنى على الفتح، أو اتصل به تاء التأنيث الساكنة فإنه أيضا يبنى على الفتح. تقول نظر هذا مبني على الفتح، وتقول نظرت هذا أيضا مبني على الفتح، اتصل به تاء التأنيث. وأيضا إذا اتصل به ألف الاثنين تثنية ضمير يعني، تقول مثلا نظرا، فإنه في هذه الحالات الثلاث يبنى على الفتح. ويبنى على السكون قالوا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك التاء عموما، تقول مثلا نظرت ونظرت ونظرت، فإن هذه يبنى معها الفعل على الماضي يعني على الفتح. وذلك إذا اتصلت به نون الإناث، نون الإناث نظرنا، أو اتصلت به ناء الفاعلين نظرنا، واتصاله بالضمير مثلا قوله تعالى أنعمت عليهم، إن بناءه هنا على السكون. وفي نور الإناث مثلا في قوله تعالى هاجرنا معك، وفي ناء الفاعلين في قوله تعالى إنا نزلنا الذكر. فهذه الحالة الثانية التي يبنى فيها على السكون. الحالة الثالثة قالوا يبنى على الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة تقول نظروا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الفعل الماضي، على الفعل الماضي. ثم قال والأمر مجزوم أبدا. فعل الأمر عبر عنه ابن الروم لأنه مجزوم، مما يدل على أنه يرى رأي الكوفيين في أن فعل الأمر معرب وليس مبنيا، والذي عليه الجمهور النحويين من البصريين وغيرهم أن فعل الأمر مبني وليس معربا. والكوفيون وهذا رأي ابن هاجر الروم يجعلونه مجزوما بلام مقدرة، فيقولون اضرب قدر عليها لتضرب وهكذا اكتب لتكتب وعلى هذه وعلى هذا الطريق. ولكن الذي عليه كما قلت قبل قليل جمهور النحويين وهم المصريون والبصريون على هذا على ان فعل الامر مبني لان مجزوم هذا اصطلاح اعرابي مجزوم مرفوع منصوب مجرور هذه اصطلاحات اعرابيه لكن مبني عن السكون او مبني على الضم او مضموم مبني على الفتح مبني على الكسر هذه مصطلحات بناء ان اجرون يرى انه بمعنى انه معرب واعرابه بلا من مقدر والجمهور من النحويين قالوا بانه مبني قالوا بانه يبنى على ما يجزم به مضارعه فننظر الى المضارع من فعل الامر بما يجزم ان كان صحيح الاكثر عرفنا بانه يجزم بالسكون لم يضرب وان كان معتل الاخر فانه يجزم بحذف حرف العله تقول بالاول اضرب واذا كان معتل الاخر تقول مثلا لم يرضى لم يقرأ لم يقضي لم يدعو فتقول ارضى اقضي ادعو وهكذا واذا كان من الافعال الخمسه فانه يجزم بحرف حرف بحرف النون وتقول لم يتعلموا او لم يعصوا فاذا اتيت بالامر تقول مثلا تعلموا اطيعوا وهكذا على هذا الطريق هذا يكون نكون قد عرفنا ما يتعلق بفعل الامر والفعل الماضي قبله قال والمضارع والمضارع من المضارعه وهي المشابهه لأن الفعل المضارع شابه الأسماء ولا نريد أن نتخبط في هذا والكلام على الأفعال طويل لأنه شابه الأسماء ومن أهم مشابهته لا أنه يعرب وتقدم معنا أن الأصل في الفعل المضارع أنه معرب إلا أنه يبنى في حالتين يبنى في حالة اتصاله بنكاف على السكون يربعنا يتربصنا ويبنى في حال اتصاله بنون التوكيد الثقيله او الخفيفه على الفتح ليسجنن ولا يكون لنشفعا وهكذا لنشفع وعلى هذا فقس ابن الروم رحمه الله لم يذكر ما يتعلق ببناء الفعل المضارع لكنه قدم ايضا بزياده على ما تقدم من علامات الفعل فقال والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت الزوائد الاربع المجموعه في قولك انيت او نأيت او ناتي أو تأني إلى آخره، المهم أن تحفظ هذه فتقول مثلا في الهمس أرجو وتقول في النون نرجو وتقول في الياء يرجو وتقول في التاء ترجو هذه زوائد هي من علامات الفعل المضارع وقد لملمنا اوراق هذه وما ذكره ابن هاج الروم رحمه الله عندما تكلمنا على علامات الفعل هذه القرائن على حسب دلالتها وسياقها في الافراد والجمع والتركيب والتاكيد كما هو معلوم من سمعة العرب هذه أيضا علامات زائدة على ما ذكره في أول الكتاب. سوف إن قلنا دخول النواصل، دخول الجوازم، هذه الزوائد الأربعة. بعد ذلك ذكر لنا حكم الفعل المضارع. تقدم أنه الأصل فيه الرفع إلا أنه يبنى في حالتين، قال وهو مرفوع بمعنى أنه معرب، وهذا محل اتفاق من النحويين أن الفعل المضارع معرب حتى في حال البناء فإن له محل من الإعراب. هنا يقول مرفوع أبدا بمعنى أن الأصل فيه الرفع. تقدم معنا في باب الإعراب عند الكلام على العامل أن العوامل تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية، وأن العامل في رفع الفعل المضارع معنوي وليس لفظيا، ولذلك يعبرون عنه بالسمع فيقولون قرآن لتجرده من الناصب والجازم. هنا يقول ابن أيهم حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن فلا قدع لهذه الحالات، إما أن يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم، يتعلم، يأكل، يشرب، يجلس، يرضى، يقضي، يدعو، وهكذا. هذا المرفوع ورفعه علامتها الضمة، وهذه الضمة قد تكون مقدرة وقد تكون ظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. وإذا كان من الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة، فإن رفعه يكون علامته ثبوت النون، يقضون، يقضون، يقضيان، يقضيان، إلى آخره. قال هنا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا هاتان حالتان، الثانية أن يكون الفعل المضارع منصوبا، ولا يمكن أن يكون منصوبا إلا إذا دخل عليه ناصب، ويدخل في هذا إذا عرف على الناصب أيضا، ولا يمكن أن يكون أيضا مجزوما إلا إذا دخل عليه جازم. ثم ذكر رحمه الله وإياه النواصب. هذه الباب مهم جدا، لأننا عرفنا حكم المرفوع متى يكون، فبدأ بعد ذلك بالكلام على النواصب. والمصنف رحمه الله ساقها سوقا واحدا فقال النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وتي إلى آخره مما ذكره رب الله، لأنه يرى، وهذا قول طائفة من النحويين، أن هذه العشرة هي الناصبة بنفسها. والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه المواصل العشرة تنقسم إلى قسمين، الأربعة الأولى وهي أن ولن وإذا وكي تنصب بنفسها ولا تنصب بأن مضمرة، والبقية والتي هي لا مكي ولا مجحود إلى آخره هذه تنصب بأن مضمرة، إما وجوبا وإما جوابا. نحن في هذا المجلس سنقتصر على الأربعة الأولى التي تنصب بنفسها. فقال المصنف رحمه الله وهي أن، وأن هذه لها شروط، لكن أهم شروطها أن تكون مصدرية، بمعنى أنها تنسبك مع الفعل وتؤول بمصدر لكي تكون ناصبة، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي، أن هذا هو الحرف الناصب، حرف نصب ومصدر، وأغفر هذا فعل، أو يغفر هذا فعل ضارع منصوب بأن، وهو يعني أن المصدرية مع أديها منسبكة ومحلة عن المصدر، فتقول والعلم عند الله أطمع غفرانه أو مصدرا. وكذلك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك أي إشراكا به ولن، وهذه أن هي أم الباب، ولهذا تقع ناصبة بنفسها يعني ناصبة ظاهرة وتقع مضمرة بعد أو قبل الحروف الستة الآتية. لن هذا أيضا حرف نفي ونصب، لن حرف نفي ونصب. قد سبق أن الحروف كلها مبنية فلا نعيد، فتقول لن كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن أبرح الأرض، لن أبرح، لن هذا حرف نصب ونفي مبني على السكون لا محل له من الاعتبار. أبرح فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره. فهذه إذا لها شروط راوت ناصبة. أول شروطها أن تكون متصدرة للجواب، تتصدر الجواب. والثاني أن تدخل على الاستقبال فلا تدخل على الماضي. والثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل بما بالفصل إلا إذا كان القسم أو النفي. مثلا تقول غدا أصبحت، سيجيبك إذا تصدرت فقالت لا صدارة. أكرمك، فنصبنا أكرم، لأنه فعل دال على الاستقبال، ولأنه لم يفصل بينها وبين معمولها وبين الفعل يعني شيء. فإذا فصل بينها قسم تقول إذا والله أكرمك، أو لا نبي مثلا تقول إذا لا أهينك. فهذه إذا التي تنصب بهذه الشروط. الرابع والأخير في مجلس هذه الليلة كي، وكي أيضا يشترط أن تكون مصدرية. تقول مثلا ما الذي، تسأل الشخص ما الذي جاء بك، ما الذي أجلسك، فيقول جئت كي أتعلم. فكي هذا حرف مصدري، وكأنك تقول ينسبك مع ما بعده المصدر جئت لتعلمي، فهي لابد أن تكون مصدرية. هذه الأربعة ناصبة للفعل المضارع في نفسها، ناصبة للفعل المضارع في نفسها، وهذا محل اتفاق، لكن الخلاف فيما يتعلق في السكتة. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نركز في هذا المجلس ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.